إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء سمعين الأعزاء، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مواجهة على هواء البرنامج العام، وأسعد بأن أكون معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. معنا على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، وبلمساتها الفنية الإخراجية لهذه الفترة نانيس أبو زيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا من الآن وحتى دقات الثانية على هواء البرنامج العام في حلقة جديدة من مواجهة. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفترة كعادة كل يوم اثنين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، برحب بحضرتك على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب، منورنا. ربنا يخلي نورك. أستاذ أحمد، يعني سريعا هدخل مع حضرتك في المواجهة والموضوعات المهمة الحقيقة اللي حضرتك دايما بتثيرها خلال هذه الفترة، وموضوع المعونة الأمريكية وانقطاع المعونة الأمريكية عن مصر. هو طبعا يوم السبت عملنا الحلقة عن المعونة أو المساعدات، فده التعبير الأدق يعني، واتكلمنا. بس أنا طبعا حق الناس المصريين، الشعب المصري، أنه يقول رأيه كمان هو في الموضوع. فاحنا بنعمل حلقة الاثنين دي للناس، ناس تعبر عن رأيها، حقهم يقولوا يعني وجهة نظرهم في قضايا بلدهم، بنحشدهم كمان. طبعا نسبة الوعي الحمد لله لأنها الفترة اللي فاتت عالية جدا، فاحنا بدل ما إعلام الشر بيشتتهم في مشاكل ملاش أي لازمة طول الأسبوع، بنوحدهم لمدة ساعة في قضية واحدة. صحيح. وبرضو أذكرهم برقم التليفون، اتفضل، 2579-2303، ده رقم تليفون البرنامج العام. مستمعينا، نحن في انتظار اتصالاتكم للتعليق على المعونة الأمريكية وانقطاعها ورأي حضرتكم. هم رأيهم ايه؟ رأيهم ايه الناس؟ واقفين وراء القيادة السياسية؟ بالتأكيد. واقفين مع بلدهم ولا رأيهم ايه بالضبط؟ خلاص، احنا مستنيين رأي جمهورنا الحبيب. مستمعينا الأعزاء، سريعا التليفونات تتواصل على هواء البرنامج العام، ومعنا الآن مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تعرف بحضرتك يا فندم. كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. ازيك يا استاذ اسماء؟ أهلا بحضرتك يا فندم. نور البرنامج النهاردة. أهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا استاذ أحمد؟ الله يخليك. إن شاء الله. استاذ أحمد، احنا عايزين نتكلم في المعونة دلوقتي. احنا يعني المعونة ديت احنا ممكن نستغنى عنها، مش محتاجينها دلوقتي يعني، عشان المعونة تتقطع وبعدين يجي يكلم الرئيس بتاعنا بيطبطب عليه يعني، ده ولا ايه؟ مش فاهم انا. احلينا وضعنا وبما شخصيتنا ولها كرامتنا، مش منتظرين حاجة من حد يعني. يعني حلو يا استاذ، يعني ضيفنا الكريم على هوا الاذاعه المصريه، هذه الروح يعني، وهذه حاله الاستغناء الحقيقه اللي موجوده لدى جمهور الشعب المصري. احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. محتاجين بصراحه يعني، مش هيزولونا بيها كل شويه يعني، نقدر نستحمل ونستغنى عنها. عايزين نستغنى عنها رسمي يا استاذ احمد. حاضر، ان شاء الله يحصل باذن الله. مش مساله كل شويه يزولونا، الكونجرس يجتمع يقول لك نقص نقص نقص، وبيزود لإسرائيل وبيدي لإسرائيل يعني حاجات بالهبل، فمش معقولة يعني. وبعدين الرئيس يجي يتصل مع رئيس أمريكا، يتصل بالرئيس بتاعنا بيطبطب عليه يعني، بيرضيه يعني، قول له عايزين نقول الرئيس الأمريكي احنا بلغنا الرشد خلاص، وبلغنا نضجنا خلاص يعني، الكلام ده ما يتحكش علينا يعني. بالتأكيد مصر ما فيش حد بيقدر يضحك عليها. أوه. أكيد أكيد، ده لا شيء لا أكيد لا، يعني دي مهزلة اللي احنا فيها ديت يعني. وبعدين نقولك دول أصدقائنا، فين الأصدقاء دولت يعني؟ بأي أي أي أي صفة أصدقاء ديت يعني؟ هو أنا هقول لحضرتك، هي العلاقات بين الدول الحقيقة بتبنى على المصالح، فيعني الصداقة مع الحفاظ، ده يعني يعني الصداقة مع الحفاظ على سيادة كل دولة وحرية كل دولة في اتخاذ قراراتها ده أمر مطلوب. وفكرة انقطاع المعونة الأمريكية مصر الحقيقة في حالة استغناء شديد. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا ليك يا فندم. شكرا. معنا مكالمة أخرى. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أولا بقول الأستاذة أسماء منورة البرنامج النهاردة. ربنا يخليك يا فندم. أشكرك. ربنا يديك الصحة. ويعني وأنا برحب بأستاذي طبعا الأستاذ أحمد رفعت, وأكيد هو يعرفني لأني أنا صديق دائم معه في البرنامج. الله يخليك, فرصة سعيدة دائما. ربنا يديك الصحة. شرفنا بالاسم يا فندم. الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز جيش محافظة قيمة. أهلا شيخ عبد الغني. أنا في يوم الحلقة اللي بيكون يعني يوم الاثنين يعني بعد الظهر ما بقدرش اخد قسط من الراحة لاني ما اقدرش ما اسمحش بأستاذ احمد رفعت. الله يخليك, ده حظي وشرف لي يا فندم. ربنا يخليك. كلمة المعونة الامريكية دي كلمة ما مش من حقها تتجل على لمصر يا استاذ احمد. عشان كده انا مسميها المساعدات. ولا مساعدات ولا مساعدات ولا معونات. مصر في يوم من الايام كانت سلت العالم وكانت بتغذي العالم كله. مصر مش محتاجة ان هي واحد يقول النهاردة احنا مصر حبيبتنا وعلاقاتنا طيبة وتاني يوم يقول احنا قطعنا المعونة. الكلام ده تلاعب يا استاذ احمد وتخبط في السياسة الامريكية ونحن لا نقبله. شيخ أحمد حضرتك أثرت يا فندم نقطة مهمة دلوقتي, قلت مصر كانت سلة غلال, يبقى إحنا إزاي تكتمل فكرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية؟ هي بالإنتاج, هي بالعمل أكثر. طبعا بالإنتاج والعمل والوقوف خلف القيادة السياسية. صحيح. يعني سيادة الرئيس عاوز يعيد لمصر كرامتها وعظمتها وشموخ مصر بين العالم. ده كسوة الكعبة كانت تروح من مصر يا أستاذة أسماء. صحيح يا فندم, على مدى التاريخ سنين طويلة كسوة الكعبة المشرفة. كنا بنتشرف الحقيقة ان احنا يعني بنودي كسوة الكعبة. فأنا عاوز بقى في يوم أتمناه يا أستاذ أحمد, يا أستاذ أحمد وأنا بتمنى الكلام ده من قلبي, إنه في يوم من الأيام مصر تدي المعونة لأمريكا. هو العودة. نواتك يا فضيلة الشيخ. ربنا يستجيب ويسمع منك إن شاء الله. وكل سنة وحضرتك طيب. وأنا يعني الأسبوع القادم عارف إن في أجازة عيد الأضحى المبارك, إن حضرتك مش هتكون موجود. إن شاء الله مش عارف حسب الظروف. والله يا أستاذ أحمد أنا يعني صوت حضرتك بيدينا دفعة كبيرة. الله يخليك وربنا يديك الصحة. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم, شرفتنا يا فندم. شعب اتحرر يوم 23, طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23, طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23, هطلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم جبابرة خلى عبيد الأرض سياد, 100 سنة وأكثر خلصه في 10, لا رجعية ولا استعباد, لا رجعية ولا استعباد. من أول مشوار دفع ساعة العمل بالثوري. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من مواجهة على هواء البرنامج العام, ويشرفنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت, وما زالت التليفونات تتوالى على استوديو هواء البرنامج العام. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. سمير فريد حمود اسكندرية. تحياتي للأستاذ اللي رد علي. تحياتي للأستاذ أسماء. أشكرك يا فندم. أهلا أستاذ سمير. أهلا بحضرتك. مرحب. تحياتي. تحيات حضرتك وصلت يا فندم. الله يخليك. امبارح سمعت في اعلام الشر الساعه 11 قلت الاستاذ احمد مطلوب بقى يرد عليهم, عشان انا سمعت والناس كلها سمعت ان اعلام الشر بيربط ما بين ما بين المعونة وتعديل الدستور 6 سنوات. رد بقى على الناس يا استاذ احمد بقى. ايه العلاقه يعني؟ هم بيقولوا ان امريكا يعني. منعت، بيقولوا ان امريكا منعت المعونه علشان احنا هنعدل مده الرئاسه الى 6 سنوات. ولما هي منعتها قبل كده من سنه، ولما منعت قبل كده الابات شنويجي، ولما منعت قطع غيار 2016 كان ايه المطلوب ايه بقى كده؟ انت رديت بايه كده؟ طبعا مش عايزين. انت عارف انه اعلام الشر شغال في اتجاه سلبي وبيقول اي كلام وبيربط الحاجات ببعضها بشكل خاطئ ويعطوا شككنا في التموين والحد الاقصى والادنى والولايات. طبعا كلام غير صحيح وملوش اي علاقه. تمام يا بيضا. وعلى فكره المعونه في حاله لخبطه، من عايز اقول لحضرتك من 2009 ايوه، وفضل يخفض 40 مليون دولار كل سنه لغايه ما وصلت دلوقتي 250 مليون دولار اللي هي المعونه الاقتصاديه. شال منها 195 مليون، ما مش فاضل حاجه. انا قلت يوم السبت الموضوعات بالارقام، قلنا اسرائيل الصغيره دي بتاخد 3 مليار دولار، احنا بناخد 2.3 من 2.1 من 10، والحمد لله احنا عندنا الاثنين مسترال مش موجودين في الدول الكبرى. لا وانا قلت يا استاذ سمير ازاي بياخدوا المعونه بترجع لهم تاني اكتر من الاول؟ اقول أيوه. اليوم 35000 خبير أيوه. شغالين بياخدوا، مستشار بياخدوا مرتباتهم كلها من المعونه، بيشترطوا علينا بناخد السلع من هناك باسعار ازيد من سعرها في السوق العالمي، بيشترطوا أيوه. علينا نجيب القمح من هناك بسعر اعلى من سعره بره ايوه، بيشترطوا علينا ننقل الحاجه في سفن امريكيه ايوه، سلم فمك يا بيت. قلنا انه كمان الاسلحه بيشترطوا انها تبقى من عندهم، وقطع الغيار من عندهم، والتدريب من عندهم، والادوات من عندهم. اي فايده الحقيقه كده؟ وانا يعني انا بياخدوها قبل ما يبعتوها. وانا لسه طالب بدرس في العلوم الاساسيه في جامعه اسيوط، خدنا كتاب للدكتوره اسمها سامي، اعتقد سامي هلال، كاتبه كده. شوف الامتى، من امتى؟ من سنين طويله. من التسعينات. اي المعونه الامريكيه لمصر ام لامريكا؟ المعونه الامريكيه لمصر ام لامريكا؟ هي المستفيد الاكبر يعني. جاوبت في الكتاب انه المعونه الامريكيه كلها تعتبر بترجع تاني اكتر من الاول. من الاول. شكرا استاذ سمير لحضرتك. معنا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا فندم. بدايه كل عام حضراتكم بخير يا فندم. حضرتك طيب ومصر كلها وعالمنا كله معانا ودوما بيزل تعالى بخير وسلام. احنا فرصه الوادي الجديد. اهلا بك اسماء موسى، قافله البرنامج العام دوما كده، قرعات وطنيه، قرعات كده عزه، قرعات كرامه يا رب العالمين، اسبوعيا يوميا ودوما في هذه الكوكبة الجميلة بإذن الله تعالى. ربنا يخلي حضرتك، كلام جميل سعيدنا بيه يعني الحقيقة. خلي بالكم قسما بالله العلي العظيم، أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك ونحن الآن في مناسكه العظيمة، والله كون هذه نوليبا الإمبراطورية تتلاعب بهذا الأمر العجيف الجاف الناشف، والله يوم عيد أن تمنعه كاملا شاملا، والله يوم عيد. ده احنا بناة الاهرام بلكوا قسما بالله ما تيجي قيمة حجر واحد بس من هرم خوفو، والله ما تيجي من رأس بس فقط ابو الهول. ده احنا الشعب اللي الحمد لله ربنا بيعينه وربنا بيقويه وبيصبره، رأس الاسلام، رأس العروبة، رأس العزة والكرامة. احنا الشعب الحمد لله اللي بيتحدى الجبابرة دوما، والله ما استفاد من المعونة إلا لمؤسسة حكامنا اللي هم كانوا بيمشوا في مسار غير مسار وطني وأمين ونادي وشريف. إنما الشعب ما استفاد من المعونة من ليم مطلقا، وهذا معلوم للكل. بالعكس المعونات الأمريكية الفاسدة بتعود عليهم من مصر بفوائد أكثر نظريا من المبالغ اللي دفعنا أي ما كانت هذه الدولارات بالملايين أو بالمليارات. وده يخلينا يا أستاذ أحمد إن إحنا الحقيقة يعني نلتف خلف القيادة السياسية وندعمها ونعلم أننا ربما نتحمل بعض التبعات يعني، لكن هذا أكرم لنا وأكرم للمصريين. وزي ما قلنا هي هذه المساعدات الحقيقة أمريكا بتاخدها مسبقة، والشروط بتاعتها بتبقى شروط صعبة جدا، لكن فكرة الإنتاج هي دي النقطة الحقيقة الرئيسية اللي احنا عايزين نشجع الناس عليها، فكرة الإنتاج والعمل. أنا شايفها علاج لمشاكل كثيرة يعني. شوية تغطي مصر. صحيح صحيح. معنا مكالمة أخرى. ألو شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا. الو اهلا بحضرتك، اول صوت نسائي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، انت فاطمه من اسكندريه. اهلا استاذه فاطمه، اهلا بيكي. اهلا بيكي. الحقيقه المعونه، اهلا بيكي يا فندم، المعونه الامريكيه دايما بتتاخد من الشعب المصري، ما هوش هم اللي بيدونا، هم بياخدوها معانا، بياخدونا وبياخدوا خضراتنا وبياخدوا كل حاجتنا ودكاترتنا واساتذتنا في الجامعه وكده، وبياخدوها اضعاف مضاعفه. بياخدوها في ال... لان هو بيشترط خبراء اقتصاديين وبيشترط ان السفن بتاعتهم تكون هي من عندهم وبيشترط ان ال... كل الاسلحه اللي اتخزنت عندهم وملهاش مصرف تتاخد عندنا ها فبتتصرف في المعونه بالشكل دوت ولا يا رايك مظبوط عند حضرتك حق اشكرك يا فندم شكرا الكلام كله مظبوط كويس ان حضرتك متابعه يعني التفاصيل يعني شكرا لحضرتك استاذ فاطمه شكرا معنا مكالمه اخرى الو السلام عليكم عليكم السلام يا فندم استاذ اسماء والاستاذ احمد رفعت اهلا اهلا حسن بغدادي عبد القادر نجع الشيخ البغدادي الاقصر محافظه الاقصر اهلا بحضرتك اهلا الله يخليك الزحمه الزحاله طيبين وحضرتك طيب يا فندم المعونه دي بلاش منها نهائي لا مش موافق عليها نهائي دي صحيح صحيح الشعب المصري ان شاء الله يعتمد على نفسه يعتمد على الله اولا وعندنا اراضي زراعيه كثيره وعندنا نهر النيل الحمد لله وعندنا كل حاجه وبترول حاجه كثيره يا استاذ اسماء صحيح بالاكتشافات الاخيره للغاز الاكتشافات الاخيره ببشر بالخير دي ان شاء الله استاذ اسماء ان شاء الله ان شاء الله امريكا ومعونته يروح البحر يعني استاذ حسن لما الرئيس السيسي قال من 3 سنين تحبوا ان قرارنا يبقى في ايد غيرنا ولا نستحمل مع بعض انت مع الراي ده دلوقتي يعني لا مع نستحمل ده احنا نجور ولا دي يعني افتكرت كلام الرئيس الايام دي نعم يا فندم تمام ايوه مظبوط يا استاذ احمد ده احنا نجور بقول لك نقعد يعني ولا ننزل لامريكا تمام بنشكرك يا استاذ حسن شكرا جزيلا دي يعني ناخد الصعيد بقى احنا نجوع ولا طبعا شكرا لحضرتك والله هو استاذ حسن وبحري كلهم طبعا طبعا يا الكرامه المصريه فوق الجميع طبعا يعني يا ابناء كفر المآتم عايزين بوابر حيراتم احنا من يتمليك عايزين بوابر حليب شبه العلاوي عايز مصنع كيماوي احنا محل شديد عايز مصنع حديد عايز مصنع حديد احنا اهل الوطن احنا الريف والمدن احنا اهل الوطن احنا الريف والمدن كلنا عايزين مصانع كلنا عايزين مكان كلنا عايزين مصانع كلنا عايزين مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان معلوم لازم مكان موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية سيداتي وسادتي موجز الأنباء تقرأه على حضرتكم أسماء موسى قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نقلها وزير الخارجية سامح شكري تعكس الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع وزيري الخارجية والتجارة في بيلاروسيا يبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وزير التجارة والصناعة طارق قابيل يصدر قرارا بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية بعثة الحج الطبية تشارك في الجولة التي نظمتها وزارة الصحة السعودية بمستشفيات المشاعر المقدسة رئيس الوزراء الإسرائيلي يتهم إيران خلال محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة في إسرائيل بأنها تؤسس مواقع للصواريخ الموجهة في سوريا ولبنان لتوجهها ضد إسرائيل توغل أليات عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وأعمال تجريف مواجهات جديدة بين القوات السورية ومسلحي المعارضة في حي جوبر والغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق قيادة عمليات بغداد تعتقل مسؤول الاغتيالات في تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة العراقية بغداد الجيش الباكستاني يعلن مقتل 2 من جنوده في انفجار في إقليم وزيرستان قرب الحدود مع أفغانستان من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء. لقاؤنا القادم يأتيكم في 2:30. يا حميد طل وشوف جاية في البحر صفوف. أيوه يا بعل البواخر على مدد الشوق قولوا قولوا قولوا قولوا. خلع مسامير خلع خلع افتح صناديق يلا وطلع. خلع مسامير خلع خلع افتح صناديق يلا وطلع. وضب رتب نظف ركب وضب رتب نظف ركب. افتح مصنع وكمان مصنع افتح مصنع وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع وكمان وكمان وكمان مصنع. مليون براوة ناس على الدروس على الدروس لسواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. مليون براوة ناس على الدروس على الدروس لسواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. تسقيفة للمكان اللي جاي لنا جاي لنا يدي في الشطارة دروس هي هي. جاي لنا يدي في الشطارة دروس هي هي. إيه للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضالنا. إيه للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد جيلنا في نضالنا. قبلوا المكان بالحضن والزغاريد عقبال ما تعمل زي عمالنا عقبال ما تعمل زي عمالنا. طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار. طار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار. مداخلنا كذبت عنا فوق الريح ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار. احصد غيطان الصلب يا عصفار الشعب مستنظر كنوز اسوار. احصد غيطان الصلب يا عصفار الشعب مستنظر كنوز اسوار. بكره مكان برا يجيب مالي ومكان جديد عربي يمادي بان ومكان جديد عربي يمادي بان. مليون براوة ناس على دتروس على دتروس سواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. مليون براوة ناس على دتروس على دتروس سواء دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام من القاهرة ومستمعين الأعزاء مستمرين معاكم حتى 2:55 مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد حضرتك كنت ليك تعليق يعني كان صوت حركة هيطلع على الهواء كده وإحنا الأغنية طبعا هي أغنية قديمة لكن فكرتنا باللي بيحصل دلوقتي. خدنا طبعا فترة بنبني يعني عاملين تنمية هيلة في الخمسينات والستينات بعد كده حصل تراجع وحصل كمان يعني بشكل عكسي قعدنا نبيع كمان في الخصخصة اللي احنا بنيناه واللي بنيناه الشعب المصري راجعين تاني نبني دلوقتي. وده اللي احنا قلناه في حلقة السبت وقلنا تحديدا على اللي بيحصل في استعادة مصانع الدولة اللي هي اتخصخصت ودلوقتي بترجع تاني من الكده او اللي اهملت ودلوقتي بيتم يعني اعادة نهضتها او اعادة بنائها مرة تانية. فده فكرنا بالاغنية يعني الاغنية دي جاية على الطبطاب على فكرة استعادة المكان بقى انه بيرجع يشتغل مرة تانية. فكرة الفندق بالمحافظة على المؤسسات الوطنية عموما الملك الدولة طبعا ده ملك الناس دي بالضبط هي ملك الناس وهي دي اللي بتحافظ على كيان الدولة مظبوط وبتحمي من سيطرة ربما بعض رجال الاعمال من الخارج على طبعا مفيش دولة في الدولة مفيش دولة إلا ما كان عندها قاعدة صناعية ملك للناس ملك للناس للشعب ملك للجمهور بالضبط صحيح. احنا عايزين نذكر الناس برقم التليفون الآخر اللي احنا بنتلقى عليه تليفونات 0225784124. معنا مكالمة. ألو ألو تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للقائمين على البرنامج وأرحب بالأستاذ أحمد الله يخليك استاذ اسماء. اشكرك يا فندم. اهلا بحضرتك محمد محمود الاليوبيه. اهلا استاذ محمد. عايزين نذكر الناس يا استاذ احمد بالنسبه لمصر وكرامه مصر، ستنا هاجر منين يا استاذ احمد؟ من مصر. من مصر يعني من مصر. ستنا هاجر لها شعيره هناك في مكة، إن شاء الله لابد أن تعمل ليها بين الصفا والمروة إلى أن تقوم الساعة. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اتزوج ماريا القبطية منين؟ من مصر. مصر مكانتها كبيرة، ومصر ربنا سبحانه وتعالى حينصرها على طول. وبسمح للأستاذ أحمد ربنا يبارك له يسمح لي بدقيقة واحدة بالنسبة حضرتك صدق. بتكلم على المعونة الإسرائيل وعلى الفرق بالمعونة اللي كانت بتيجي لنا وبتاع. أمريكا متابعة طريقة إنها بتقتل القتيل وتمشي في جنازة، زي العمدة اللي بيقول لابنه اللي يكلمك دغدغه، ونيجي للعمدة يقول لا إزاي يعمل، إزاي اللي يحصل يحصل ده، ويروح لابنه يقول له ما تسمعش الكلام ده، اعمل اللي انت عايز تعمله في الناس. هي دي طريقة أمريكا، وحتفضل مدى حياتها كده أمريكا، تقتل القتيل وتمشي، تدي المعونات وتقول إني أشكب إني مش عارف إيه، ده كله كلام أونطة. المفروض الناس تعرف هي أمريكا شكلها إيه، ونعتمد على نفسنا بقى إن شاء الله وعلى الله سبحانه وتعالى. مفيش حاجة اسمها معونة أمريكا تاني يا أستاذ أحمد إن شاء الله. وجزاك الله خيرا يا أستاذ محمد. بشكرك أستاذ محمد. يمكن أستاذ محمد كان بيتحدث عن مكانة مصر في الدين وفي القرآن الكريم، يعني ذكر ستنا هاجر والسعي بين الصفا والمروة، وزي ربنا سبحانه وتعالى ثمن وقدر هذا العمل، بدليل أن كل المسلمين حتى يوم القيامة قيام الساعة بيقوموا بنفس العمل اللي هي عملته. وذكر مصر يعني ذكرت في القرآن قدي، والسيدنا محمد تزوج سيدة ماريا القبطية، سيدنا يوسف كمان أحب أذكر الناس عشان يعرفوا قيمة بلدهم، خزائن يعني خزائن الأرض. هذه الجملة الحقيقة يا أستاذ أحمد أنا بتوقف عندها كتير جدا، لما سيدنا يوسف يقول ضعني على خزائن الأرض، يبقى مصر هي خزائن الأرض. إحنا محتاجين نكتشف خزائن الأرض. مظبوط. محتاجين نطلع خزائن الأرض وندير موردنا صح. إزاي بقى ده؟ بالتخطيط، ما هو والإرادة، لأنه دول الحاجتين اللي اختفوا السنين اللي فاتت. دلوقتي راجعين في إرادة وطنية حقيقية أنه تستنهض همة البلد دي وتستنهض همة الشعب ده، وتدير زي ما حضرتك قلت كده، تدير موارده بشكل سليم، بشكل سليم وبشكل صحيح. عندنا كفاءات بشرية لينا قاعدة في البيت ولينا نديهم عاش مبكر ونمشيهم، عندنا مصانع بتنتج سلع ضرورية للشعب المصري، كنا بنصدر للمحيط بتاعنا العربي والأفريقي، ويمكن كمان في سلع كانت بتروح لدول العالم الثالث كله. يعني إيديال دي كانت بتروح من كل مكان، صحيح، أولمبيك دي كانت بتروح كل مكان، تيلي مصر ده كان بيروح كل مكان، تلفزيون النصر كان بيروح لكل مكان، والراديو ترانزستور كان بيروح لكل مكان، المنسوجات كانت بتروح لكل مكان في العالم، مش بس كمان حتى دول العالم الثالث كانت بتروح للعالم الأول كمان. وده بقى أهمل يعني بقى حتى في السلع الغذائية، قها دي كانت بتروح كل مكان، صحيح، كانت يعني هي معيار، كانت معيار جودة صنع في مصر، كانت مربة قها دي كل مكان، كل دول العالم حتى أوروبا. دلوقتي رجع تاني أو رجعت فعلا اللمبات الليد بتاع شركة النصر اللي كانت اللي هي فيليبس القديم، النيازة دلوقتي يعني رجعت تاني بتشتغل. احنا كمان ابتدينا نبني فوق الحاجات اللي أهملت واللي أهدرت واللي بيعت في الخصخصة. أنا هو شركة النصر اللي في الفيوم دي بتاعت الكيمويات اللي افتتحها السيد الرئيس مؤخرا، صحيح، وبعد كده النصر اللي افتتحها من كام شهر في أبو رواش مجمع بتروكيمات الإسكندرية، مش دي كلها مصانع جديدة مثل السنة البحرية اللي الجيش أنقذها من الإهمال ورجعها تاني، شركة سيما في الأنقاذ الجيش برضو 2002 ورجعها تاني. كل دي شركات يعني مش بس انت كمان بتسترد اللي كان عندك، انت بتبني جديد، وده المفروض انت بتسترد يعني بتستعيد ما كنت عليه. بتكلم على خزائن الارض، مين دلوقتي اللي بيعمل مليون ونص فدان؟ مصر طبعا يعني. ده ما كانش بيتعمل. فاحنا مش هنقدر يعني، انا طبعا بنحترم كل الناس ومشاعرهم، وهم ناس يعني جادين في كلامهم، وانهم قادرين فعلا يقفوا، عندهم اراده يقفوا ورا قيادتهم ورا بجد. صحيح، دي حاجه لابسينها من المستمعين الحقيقه، ده مش هيحصل الا اذا احنا على الارض فعلا ابتدينا نمتلك قرارنا ونصنع وننتج ونزرع. صحيح، ده اللي بيحصل دلوقتي على الارض فعلا. يعني من مليون ونصف ده قدام الناس بتزرعه، الحاجات اللي انا قلتها دي كلها، ما الناس شايفه اللمبات الليد اللي في البنية دي هم دلوقتي وشايفه القاهره رجعت تاني. يعني ببقى عايز اقول لك ما بيقولش كلام في الهواء. شركات الناصر وبتروكيمات اسكندريه الناس شافتهم بيفتتحوا قدام عينيهم فعلا وشغلوا. يعني كيمات اسكندريه ده 10,000 ايد عمل في مصنع واحد او في المجمع الواحد. فاحنا ما شاء الله ابتدينا نسترد دلوقتي العافيه من تاني، علشان لما نقدر نقول في لحظه من اللحظات احنا مش عايزين المعونه، نبقى احنا قادرين ان احنا نعمل قادرين فعلا على فكرة الاستغناء ودائما يعني الإرادة هي التي تصنع التغيير. مظبوط. طب الو الو احنا معنا مكالمة. الو الو السلام عليكم. لا يعني مساء الو. اهلا الو. ايوه يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام. عبد العزيز مصلى علي صالح من قرية تلبانة مركز بنية الجام محافظة الشرقية. يا اهلا يا اهلا. انا بحيي جميع العظيم بتاعت البرنامج العام والضيف اللي مع سعادتكم الاستاذ احمد بيه رفعت. الله يكرمك ربنا. على انه راجل وطني. تسلم يا فندم ربنا يبارك فيك. احنا بيه عندنا لو استغلنا الثروات بتاعت مصر مش هندي معونة مش هناخد معونة. صحيح. مزبوط. صحيح. سعادتك يا بيه تطهير الفساد من الجهاز الإداري بالدولة. وإحنا بسعادتك بنطالب الأرض اللي تحصل تحدي عليها بعد كام الثورة الأرض الزراعية لو انهدمت مش هتبني مش هتزرع تاني يبقى في تصالح مقابل مبالغ ما تخليناش مليارات ما تخليناش نحتاج لأي معونة وندي معونة. صحيح. ونربط الحزام ونعتمد على أنفسنا. وإحنا بنحيي سعادتك عندنا رئيس الوحدة المحلية بن هلال من القمح وجميع العاملين بمركز شرطة من القمح وبنسند وبنحيي الجيش والشرطة على إن هو الأمن هو كل اقتصاد البلد. وإحنا بنحيي حضرتك. إحنا بنشكرك يا أستاذ عبد العزيز. والباشمهندس مجدي كشاف الإدارة الهندسية بن الوحدة المحلية بن هلال عندنا إدارة على أعلى مستوى. يعني نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك ولكل اللي حضرتك ذكرتهم. شكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز. معنا مداخلة أخرى. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد عافية نجا حمادي. أهلا أستاذ محمد. أهلا أهلا كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب. كلماتك يا أستاذ أحمد كل أسبوع بتمنحنا طاقات مش طاقة طاقات إيجابية عظيمة بتسترد فينا روح الوطنية وتمسكنا بحب مصر. الله يخليك سمح ما انتوا اللي عندكم يعني بصحتكم بايديكم وبنين مجمع تاريخي في الالومنيوم يعني مجمع الالومنيوم واحد من اهم المجمعات الالومنيوم في العالم الثالث ومجمع شركات وفخر الصناعه المصريه. عايز اقول لحضرتك بقى انه وزاره قطاع الاعمال عامله له مناقصه عشان تطويره كمان يعني هو جميل. كمان محطوط في الخطه انه يتطور اكتر من كده. هو سيادتك كرامه مصر واراده الشعب المصري يا استاذ احمد فوق كل اعتبار. مزبوط. فنحن رغم ظروفنا الصعبة والتحديات التي تواجهنا سنعبر تلك المرحلة اللي هي مرحلة اللي احنا عايشينها بتاعة قطع المعونة وتقليل وتقليص المعونة. لكن أليست هناك أيها الأستاذ الاقتصادي والسياسي أليست هناك وسائل وبطرق دبلوماسية أيضا أن نستطيع أن نعامل أمريكا كما تعاملنا وأن نرد لها الصاع صاعين؟ وكما قلت سيادتك أنا بقول لك بطرق دبلوماسية يعني برضو بطريقة دبلوماسية بحتة. وهذا اللي بنعيشه دلوقتي في تقليص المعونة تحدي جديد من التحديات التي يواجهها شعب مصر ويستوجب مجابهتها. ولا يفل الحديد إلا الحديد يا أستاذ أحمد. وعايز أسمع تعليقك. الله يديك الصحة. حاضر أستاذ محمد تحت أمرك. أشكرك جدا وسلامنا لكل نجا حمادي وخصوصا المصنع العظيم اللي عندكم. أنا بس عايز حضرتك ترجع للبيان اللي أصدرته وزارة الخارجية بعد موضوع المعونة واللي نص بالحرف كده انه هذا القرار سيؤدي الى نتائج سلبيه في العلاقات بين البلدين. احنا هنا في نفس البرنامج عملنا حلقه كامله عن معامله مصر اللي اختلفت عن السنين اللي فاتت وقلنا عن حالات اللي مصر رجعت فيها دبلوماسيين من المطار وعملتهم بالمعامله بالمثل ورجعتهم عشان مش معاهم تاشيرات دخول البلاد ورجعت مواطنين امريكان ورحلتهم. وتكلمنا كتير على حتى احتجاج مصر على لو تفتكر كان في احتجاجات مع الزنوج في امريكا. مصر احتجت على سوء المعامله وتعاملت احنا جبنا السفير الامريكي في قلب وزاره الخارجيه المصريه ووبخناه مش عايز اقول اكتر من وبخناه يعني لكن احنا عنفناه بشكل حاد. الراجل كان قاعد مش مصدق اللي بيحصل فيه انه شفنا كتير وهو بتفتش. لا فمصر بتعامل صحيح بالندية. أكيد مصر لها رد فعل صحيح بالندية غير الأول خالص. مصر بتعامل بهامة مرفوعة وبتعامل بالندية مطلقة مع أمريكا وغير أمريكا. معنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. تحياتي للعاملين المحترمين في البرنامج العام. تحياتي لسيادتك وتحياتي لأخويا الكبير. أشكرك يا فندم الراجل الوطن المحترم. الله يخليك أحمد. شكرا يا فندم. المعونة الأمريكية دي احللنا تجربة معانا طبعا سيادتك كل الشعب عارفها وسيادتك عارفها لكن الجيل الجديد ما يعرفش حكاية المعونة الأمريكية من السد العالي واللي حصل والزعيم الراحل لما قال لك نشرب فنجان او كوبا معلقه ونص سكر، وربطنا الحزام وعملنا خطط خمسيه لو تمت لولا امريكا وضربها لينا ب 67. خدت بال سعادتك؟ احنا كنا في مصاف الدول الكبرى حاليا، لكن هم ورانا بالمرصاد. والخنقه دي بدات من 1992 وانا متابع هذا الموضوع، والمخابرات الامريكيه اخذت على عاتقها تخريب وتدمير الدول العربيه من 1992 وانا متابع هذا الموضوع. اما سيادتك المعونه الامريكيه دي، ده حق وليست منحه ولا معونه، لانها موجوده في اتفاقيه كامب ديفيد، اتفاقيه السلام اللي بينه وبين الاشرار الاسرائيليين. دي كان ضمن النصوص مساعده مصر على بناء نفسها وبناء جيشها وتعويض ما فات. يعني اسرائيل امريكا بتديناش حاجه. ثانيا، نتيجه الارباح الكبيره جدا جدا من بيع الاسلحه للدول العربيه ولمصر بالذات سعادتك. لكن امريكا سيادتك اصلا اخذت على عاتقها خنق مصر، لاني مش ما قدرتش في الربيع في السواد العربي اللي هو اللي عملوه، ما قدرش تخنق مصر، ما قدرش موتها. الشعب المصري مش هيموت، الشعب المصري ابدا، الشعب المصري مش هيموت ابدا. ويعني الشعب المصري والقياده السياسيه جميعا في نهضه وتحميه هذا الوطن، كما تعلمون مرت عليه مشاكل كثيره ومرت عليه احزان كثيره، ولكن انتصر وتغلب عليه وما زال الشعب المصري سعيد الى الان. صحيح. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. انا بس عايز اصحح معلومه. اتفضل. انه المعونه الامريكيه مش جزء من اتفاق كامب ديفيد، لكن هي جزء من اتفاق ثلاثي تم بعد كامب ديفيد، بعد كامب ديفيد زي الاتفاق على نشر قوات حفظ السلام بمعداتها. كل ده جاي في اتفاق ثلاثي لوحده وبعيد عن كامب ديفيد، يعني بعيد عن المعاهده نفسها، بعيد عن صياغه المعاهده نفسها، المعاهده بينه وبين العدو الاسرائيلي. صحيح. لكن الاتفاق الثلاثي ده بيننا وبين العدو الاسرائيلي والولايات المتحده. بس عشان الناس جميل ان حضرتك يعني وضحت الفرق بين المعلومه. في معنا مكالمة أخرى؟ في مكالمة تانية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. محمد فريد أبو خليفة الإسماعيلية. أهلا وسهلا. مرحبا بالكاتب الكبير أحمد رفعت والأستاذة أسماء موسى، ربنا يباركنا فيها. شكرا. ربنا يخليك يا فندم، ألف شكر. أولا يا أستاذ أحمد صلى على النبي، أولا مصر الزعيمة العظيمة كانت بتوكل العالم كله من أيام سيدنا يوسف. من أيام سيدنا يوسف. تمام. ثم صحيح. بعد ذلك في العصر الحديث الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله طبعا قال إحنا في يعني في اختناء يعني في استغناء عن المعونة الأمريكية. إيه المعونة الأمريكية دي؟ كانوا بدون أيامها ملاليم، والملاليم دي ملهاش حاجة. وبعدين يعني زعيمنا الرئيس السيسي من 3 سنين قال الكلام ده، فإحنا مع الرئيس السيسي، احنا مع مصر ونجوع ونربط الاحزمه ومهما ملغت الدرجه، لان احنا ربطناها في الستينيات 67، احنا ربطناها يعني خلي بالكم يعني. فاحنا ما يعني ما مصر ستظل مصر الى ان تقوم الساعه ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموني على الحبايب وبعتوني، سلموني على مصر، سلموني، سلموني على مصر، سلموني، سلموني على الحبايب وبعتوني، سلموني على مصر، سلموني، سلموني على الحبايب وبعتوني. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوي موزفة عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شبر أو مزفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة، وبقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي يا الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. حسين تجيبولي شوية من النور اللي على الطفين، وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الطفين، خلي الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبولي توت عنك المنقوش بصواني، خلي الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبولي توت عنك المنقوش بصواني، افتكروني من الساده باسوار لولي، سلموني على مصر سلموني، سلموني على مصر سلموني. سمعينا الأعزاء حوالي ثلاث دقائق فقط أو أربع دقائق على انتهاء هذه الفترة وهذه المواجهة، ما زلنا نتلقى تليفوناتكم. ألو. أيوة فندم، أهلا بحضرتك. مجدي الشهر. أهلا يا أستاذ مجدي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. بس يا ريت نرجع الأشياء إلى أصلها، يعني معنى أمريكا تقول المعونة، إحنا ما نقولش المعونة، لأن دي أظهر التزام أمريكا على نفسها مقابل اتفاقية السلام اللي كانت موجودة سنة 74. رئيس الإعلام بتاعنا ما يقولش معونة أمريكية، يقول الالتزام الأمريكي على نفسها، يعني هي تعهد اتفاقية كان بداية 79 حركة، أقصد التاريخ حركة 74 بعد التاريخ ده بخمس سنين. لا هو الاتفاقية بدأت من 74 101 بالاشتباك بقى الأول والثاني. أيوه بالظبط. هو يمكن الأستاذ أحمد وضح النقطة دي لحضرتك، لكن مزيد من التوضيح ليها احنا بنشكرك. أيوة. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا ليك. طيب هنوضحها ولكن بعد هذه المكالمة. ألو. ألو. ايوه يا فندم، مين معايا؟ تحياتي الاول للاستاذ احمد رفعت والاستاذه اسماء موسى من اعماق قلبي ابراهيم الدين مع حضرتك. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك، منورنا يا استاذ. اولا احنا قبولنا للالتزام الامريكي هذا شرف لهم وهذا تقديرا لهم، زي ما واحد بيعزم واحد على غدوه يقبلها معناه ان هو بيقدره. واذا كنا احنا قدرنا الصديق الامريكي يجب ان يلتزم، يعني يحفظ لتقديرنا لهم قيمة احتفاظنا بصداقتهم، لكن إذا كان تدخلهم في شؤوننا سيجعل هذه المعونة بهذا الشكل فقد فقدت هذه المساعدة معناها، ونرفضها ردا باتا، ورفضها الشعب المصري الأبي مع رئيسه البطل السيسي، وتمنياتي الطيبة. شكرا سيدي. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. وطبعا استاذ مجدي الشهبة يقصد انه العلاقات والترتيب لاستفادة السلام ابتدت بدري لما بسنة 74 وانا كنت اصل توقيع الاتفاقية. وانا كنت اصل توقيع الاتفاقية 79 وبعد كده مع السلام 80 والزيارة كانت 77، لكن الاتفاق المعونة ده اتفاق ثلاثي ملوش علاقة بالمعاهدة نفسها، لكن ليه ده علاقة بالتزام امريكا انها تدي للبلدين اللي عملوا معاهدة السلام الاموال اللي بتبعتها دي. وهي المفروض أدبين ملتزمة، لكن احنا طبعا زي ما حضرتك شفتي قطعوا الحاجات قبل كده، الاباتشي وقطع الغيار، وقبل كده جزء من المبلغ مصر الأولى قلت لهم هاتوا، ولا عايزين ولا سألت في الموضوع. هي ناسي فندم بتقول هو التزام من الولايات المتحدة نتيجة لهذه الاتفاقيات التي عقدت. التزام أدبي، هو التزام أدبي لا يعقب رد فعل قانوني أو معادة الاتفاقيات، لكن طبعا احنا بنعمل لما هو أهم من كده، نحن نقدر في لحظة من اللحظات وفي يوم من الأيام نستغنى عن المعونة كلها. وزي حضرتك كده شفتي شعب الناس كلها الحقيقة رفض المعونة رفضا تاما، يعني خصوصا الرئيس السيسي. ولا يهمك يا رئيس، ولا يهمك يا رئيس. Yeah, right. تطبرئة حراي هو الدور الخلاي ما تطبرئة حراي هو الدور الخلاي ما يطلع الحقاي إلا عبور المحال وإيه إنك يا ري أمريكا يا ري وإيه إنك يا ري أمريكا يا ري حواليك أرجع ريكا بالطبرئة حراي هو الدور الخلاي بالطبرئة حراي هو الدور الخلاي ما يطلع الحقاي إلا عبور المحال وعليه إنك يا ري الأمر كان يا ري وعليه إنك يا ري الأمر كان يا ري حواليك أرجع ليك وعليه إنك يا ري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان بكل الحب وكل الوطنية كنا معكم في مواجهة اليوم، كنا معكم من حوالي 1:05 وحتى الآن، وشرفنا في استوديو هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. شرفتنا يا أستاذ أحمد الحقيقة، ودايما بنستفيد وحضرتك بتنور لنا بعض النقاط كده اللي بتبقى غامضة علينا جميعا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، تعبنا معكم في هذه الفترة فريق عمل اليوم، الإعداد أشرف البهية، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. كل الشكر للزميلة نانيس أبو زيد مخرجة هذه الفترة، وساعدت معكم كثيرا أسماء موسى.